أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الضابط في الغبن، في خيار الغبن يا فضيلة الشيخ، وكيف يتصرف المغبون؟ خيار الغبن، المراد بالغبن الذي يزيد عما جرى بين الناس، تغابن القليل لا يؤثر على البيع، وليس له المطالبة به، لأن هذا مما جرت به العادة. أما إذا كان الغبن كثيرا يبلغ الثلث فأكثر، فهذا غبن كثير يثبت لك الخيار في ذلك. نعم.